أن له قريبا من أرحامه وهذا القريب يؤذيه، وأنه يستعمل الجن أحيانا ليؤذيه بهم، ووالده قد منعه وحذره أن يقطع في قريبه هذا ويقول قد مات أبي، وهذا الرجل يسعى للتفريق بيني وبين إخوتي ودائما يؤذينا، فأسأل هل يجوز لي أن أخالف أبي وأقاطع هذا الرجل الذي من أقاربي نظرا لفساد أمره؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان كما ذكرت يتعاون مع الجن، فإذا لم يجدي به النصح فمقاطعته متعينة، لأنه لا يتعاون مع الجن لإيصال الأذى بالآخرين إلا من يشرك بالله، فإنهم لا يحققون أي غرض لإنسان إلا إذا أضاع دينه لهم وأشرك بهم من دون الله جل وعلا. ثم استعن بالله على دفع أذى شياطين الجن والإنس بتقوى الله وتصفية العقيدة وحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء شعائر الدين والعناية بالأذكار في الصباح والمساء عند النوم وقراءة سورة البقرة سورة خاصة في المنزل بصوت مسموع وتكرار ذلك مع الحرص على تلاوة القرآن في المنزل وأداء شيء من النوافل في البيت خلاف الفرائض، فإن الفرائض لا يشرع للرجل أن يصليها في البيت إذا كان يستطيع الوصول إلى المسجد، وبحول الله سوف تصل إلى غرضك كلما أحسنت صلتك بالله جل وعلا وتوكلت عليه. ووصية أبيك في مواصلة هذا الرجل إن كان كما تقول ليست بلازمة، لأن الذي ينبغي أن يصبر عليه ولو كان مخالفا هو الوالد والوالدة، فرعى الإنسان فرعى النسب أو أصول الإنسان. أما هؤلاء فصلتهم بنصحهم وإرشادهم، فإن تابوا وأنابوا وأعرضوا عن غيهم أعاد الإنسان إليهم ما كان يعمله معهم، وإن أصروا تركهم وتوكل على الله، والله يحفظ من توكل عليه، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.